هاي مشاهدينا، مثل ما شايفين احنا موجودين بقصر المؤتمرات عم نغطي بهيدا الوقت كونسرت المرنم ايمن كفروني تحت عنوان ما بدنا نخاف. خلونا نشوف شو عم يصير هلا وشو التحضيرات اللي عم تترتب. موري، مثل ما بنعرف انك انت كنت تقريبا عم تنسم على خيمه بموضوع الموسيقى باغلب الوقت، كيف التحضيرات وشو هيك احساسك قبل هيدا قبل ما نبدا هلا بعد شوي؟ نحن الصراحه جربنا نعمل اللي قادرين عليه، بس نحن دائما نقول انه الفرس معد ليوم الحرب اما النصره فهي من عند الرب. نعرف انه في كتير ضغوطات ونحن بنجرب قد ما فينا نكون برو، بس دائما الشتاب عم بحارب ودائما ما بده ايانا بنكون بهذا المستوى. نحن متوقعين بركه ونحن جايين كرمال بركه، مش جايين لنعمل شو ولا جايين نفرجي مهارتنا، في كتير ناس اشطر منا، نحن جايين نعبد الرب وجايين نتمتع بهذا الشيء. يمكن نسأل كل الناس جاية لهون شو متوقعين، بس أنا اليوم حابب أسألك إلك أنت أيمن، شو متوقع من هيدا الكونسرت؟ كيف هيك قبل هلأ ساعة تقريبا شو اللي أنت متوقعه هيك الرب يعمله بهيدا الوقت؟ صراحة ما فيني أقول لك هلأ الميكست فيلينجز أكتر من شغلة، لأنه عم نركز على كتير إشياء. بس شو كانت الإكسبكتيشنز تبعيت التوقعات قبل ما أجي على الكونسرت، أو شو اللي أنا ليش اللي فكرنا أنه نعمل الكونسرت؟ لأنه حاسس أنه فعلا الناس بحاجة أنه يسمعوا رسالة تشجيع والتعزية. بعرف أنه في كتير من خدام الرب عم يعملوا هذا الشيء، ما بدي أهمل دوري بإني أنا شجع الناس، ما بدي أهمل دوري بإني أنا شجع الناس إني أقول لهم إنه لا ما بدنا نخاف. توقعاتي إنه الناس تاخد شحنة روحية وتتذكر أهم شيء هذا اللي عم نصليه بقلب الفريق كلنا سوا، إنه نحن عم نقول ما بدنا نخاف. ليه؟ بدنا الناس يطلعوا يعرفوا إنه مش كبرية منا عم نقول ما بدنا نخاف ولا تحدي لأي شيء، لا، لأنه يشوفوا يسوع اللي فينا هو مصدر قوتنا ومصدر النصرة اللي نحن عم نحكي عنها. السماء وانزل إلينا في أرضنا من حوالينا، قل كلمتك شعبنا يعرفك وبقوتك. جايين نحن نقول بكلمتين كتير بسيطين، نحن شعب الرب يسوع المسيح غير قلوبنا. الناس بالعالم برا بفكروا انه اللبنانيه بيكرهوا السوريه، وسامحوني اذا قلت هذا الشيء، بس صدقوني سمعتها من ناس بيقولوا لي انتم مبسوطين باللي عم بيصير؟ لا مش مبسوطين، زعلانين لانه دقنا طعمتها، وعم نصلي من اجل سوريا كل يوم، عم نصلي من اجل، مش عم نحكي لسياسي ولا جايين على انتخابات، عم نصلي لانه هيدا الوجع زعلان الرب يسوع عليه. في ناس عم تموت واطفال عم تتشرد وامهات عم تصير ثكالة واباء عم بيصيروا عم يفقدوا اولادهم قدام عيونهم. زي ما جالك نحميا بالبكا ونادى عليك، كلنا جايين بنصرخ يا يسوع مد ايديك. بالحقيقه انا على طول توقعاتي ايجابيه، لكن انت بتعرف بلبنان وبالدول العربيه خصوصا انه الساد 7 مشاهدينا بكل الدول العربيه ما بنسمع الا الاخبار السيئه وما بنسمع الا التهديد والوعيد، وبكره هيك بيصير وبعد بكره في حرب وهيدا ضد هيدا. المتوقع وانا واحد من هالناس انه لما تسمع ترانيم ساعه او ساعه ونص بتطلع متشجع بتطلع متعزي. دكتور نبيل، اليوم عم نشوف الجيت واي عم تكون سبونسر لاكثر من كونسرت، ليش الجيت واي كمكتبه عم تتجه انه تكون عم تلعب هيك كونسرتات بهذا الوقت؟ اول شيء الجيت واي مثل ما بتعرف مكتبه مسيحيه، واللي بهمنا نحن نشر الكلمه، والكونسرت وخصوصا الكونسرت السبعه والايمن يلي نحن جدا بننبسط انه نشارك معه، هيدي كمان للبنيان ولنشر الكلمة ولتشجيع هالإخوة والأخوات. شو هو الشيء اللي فرق معك بهيدا الكونسرت بهيدا الوقت الروحي اللي قضينا مع بعض؟ صراحة أول شيء الكونسرت مرق على ساعتين ما حسينا فيهم، كان كتير حلو، كان كتير يعني مبسوطين فيه، عم نقول يا ريت بعد من كفي يعني نسمع ترانيم أكتر وأكتر. بس اللي شفته اللي انبسطت فيه أنه هيدا اجتماع مصغر عن السما. شمعان والمية اللي بتعطيها عمرها ما تروي العطشان. الشيء اللي اعطاني حماس هو استمدت قوه بالاغنيه الاخرانيه، كثير كانت محمسه، وان شاء الله انه نطلع لبرا وبنضل بنفس الحماس. فتت بنت وطلعت بنت ثانيه، بالفعل كثير انبسطت وربي يبارككم. بحبك اهدي لك كل قلبي، بحبك اهدي لك كل عمري، بحبك بحبك بحبك يا يسوع. يعني فعلا ايمن، انا بس يعني اي كونسرت لايمن انا بحس انه لحالي لازم اكون موجود بدون اي دعوه. الكلام اللي بيقوله، الرساله اللي بيوصلها كثير معبره، كثير بتنقر فيي من جوا. يعني التراتيل الحلوه يلي كلماتها فيهم مسج على طول، فيهم رسائل مؤثره جدا. ما بدنا نخاف، فعلا ما بدنا نخاف. وقال كلمة كتير مهمة، انت موت وسلم حالك، مش موت فعليا بالجسد، موت اعتبر حالك مت وسلم حالك ليسوع. انا بفتكر هيدي الكلمة هي اهم كلمة قالت اليوم. وفعلا مثل ما سنة 99 مات ايمن يلي كان بالظلمة وصار بالنور مع يسوع، هلأ نحن لازم نعيش ايمن، ايمن كفروني، لانه فعلا انا كتير مبسوط. ميت أنا يا ناس، انتوا شهود علي، بس عرفوا يا ناس مين اللي عايش فيه. أحلى شيء للي بيكون واقف على المسرح إنه بيقدر يشوف الناس، ولما بتشوف الناس فرحانة أو عم تبكي أو عم بتنط أو مبسوطة من قلبها كأنه الله، بتلاقي واحد فجأة طلع على كلمة كأنه هو ناطر هالجملة صار له سنين مثلاً وسمعها بهذا الحفل. فلأ بيكون وقت فرح كتير، لأنه بنكون قادرين نشوف كيف الله بيستخدم التسبيح والترنيم وكل هالأضواء والمسرح لمجده. وهنفرح برضو، هنفرح ونرنم لك ونسبح، ومعك يا حبيبنا هنفرح ونرنم لك ونسبح وبرغم الغيمة السودة. هيدا الوقت اليوم الكونسرت تحت عنوان ما بدنا نخاف، ليش هيدا الشيء بهيدا الوقت بالذات؟ لانه اذا بتطلع بالعالم شوف شو عم بيصير، اذا بتطلع بتحس العالم كلهم خايفين، مش عارفين شو اللي عم بيصير، كل واحد خايف من بكره، كل واحد خايف هل رح يصير حرب ما رح يصير حرب، هل كل واحد خايف من شيء. هالخوف مش مفروض يكون بين اولاد الرب، وهذا الشيء مش كلام من عندنا نحن عم نجيبه، يعني بكذا محل بتلاقي بالكتاب المقدس الرب عم بيقول لنا لا تخافوا لا تخافوا. انا اذا بدي اكون عم طيع صوت الرب مفروض اقول انا ما بدي خاف. هيدا صرخه طاعه اذا بدك للرب، صرخه اصرار انه انا بدي اعمل مشيئتك يا رب، ما بدي خاف. جامعة حلوة والكلام التراتيل كتير حلو، وخصوصا انه ما بدنا نخاف، لان احنا عايشين بدوامة خوف بالشرق الاوسط وبلبنان وبحياتنا اليومية كمان. صحيح حسينا انه ما بدنا نخاف. بالنسبة لي اهم شيء وبيعرفه الاخ ايمن، انه التسبيح والترنيم هو اكتر شيء بيطرد الشيطان من قلوبنا. وانا حقيقة يعني الرب شفاني ارتدادي من وراء كونسير مثل هيدا، كان لي 17 سنة تارك، وكانوا يجوا الأخوة يقولوا لي انتبه ايد الرب قاسي، بيضرب لك اولادك بيضرب لك كذا. الرب شفاني بصوت ملائكي ترنيمة سماوية من تمه للأخ أيمن. مش مستحيل علي تنزع من بين ضلوعي قلب الحجر وتعطيني قلب جديد ما بيعرف غير يحبك. هي كانت الأجواء من كونسرت ما بدنا نخاف للمرنم أيمن كفروني. كنا معكم، هلا نرجع للاستديو مني إلك.